متابعة المؤذن سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا كبر مكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاسترجاع كما يظن بعض العامة، ليس لا حول ولا قوة إلا بالله مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل. كأن المؤذن لما قال حي على الصلاة يعني أقبل، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا أستعين الله، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. وإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في أذان الفجر، تقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول. ثم إذا انتهى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم ندعو بما شاء الله عز وجل أن ندعو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أما رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتقال بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.